دموعي سكايب انت ذاكرت الممات واكتم العبرات ما بين الحنايا والضلوع واستعيد العمر لحظة كيف قضيت الحياة يا ترى عمري قضيت بين سجدات وخشوع ضمة القبر هبتني خلت أفكاري شتات لفظة أنفاس رعبتني كيف لحظات الطلوع ضمة القبر رهبتني خلت أفكاري شتات لفظة أنفاس رعبتني كيف لحظات الطلوع يكون حفرة بين طيات الفتات حولي تراب دفني فيه بيكون الرجوع وارحلوا عني الحبايب واقبلوا فيني العزات لا بقى أحد معايا يضوي بقرب الشموع منهم دعاوي تلهم النفس الثبات صادق دعوات تكفي من غدا حبل مقطع مطمعي منهم دعاوي تلهم النفس الثبات صادق الدعوات تكفي من غدا حبل مقطوع وارحلوا عني الحبايب واقبلوا فيني العزات لا بقى أحد معايا يضوي بقرب الشموع ما أبي منهم تعازي حق مراسيم الوفاة لا أبي حزن وتباكي أو تهلي للدموع مطمعي منهم دعاوي تلهم النفس الثبات صادق دعوات تكفي من غدا حبل مقطوع